احنا طولنا بس في شرح المسألة هذه لأن شوف الشرح الممتع في خطأ ظن من الطابع أنك قال ثم خالعه إلى ثم طلقه في المعنى يختلف تماما. فالطابع أعاد المسألة الثانية نفس المسألة الأولى للمسألة الثانية وعكسه بعد شهر وساعة أعاد نفس فإن خالعه بعد اليمين بيوم وهي تختلف ما هي نفسها. يقول وألق الطلاق بعد شهر وحصلت خصوم ورد طلاقه بعد أسبوع فهل له ذلك؟ إذا كانت الطلقة الأولى نعم والطلقة الثانية نعم. فإذا مضى شهر وهي لا زالت في العدة تقع الطلقة المعلق عليها. يقول قال رجل أنت طالق مع موتي فهل تطلق؟ وإذا تطلق هل ترث أم لا؟ ما تطلق مثل ما أخبرناكم ما تطلق وترث. يقول لو قال لزوجته أنت طالق قبل موتي بساعة فما الحكم؟ قبل موته بساعة تطلق إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، وإذا كان هي الثالثة ويقصد منها الحرمان ما يقرأ كما سيأتي إن شاء الله. يقول إن قال أنت طالق إذا قدم زيد بعد شهر فقدم زيد بعد شهر وطلقت وكانت هذه الطلقة الأولى ثم خلع فلقى طلقة مخلع مش تقول ها؟ أنت اللي سألك عشان كذا نسألتك أسلوبك واضح مش تقول يا مش تقول بالسم ها؟ يقع إيه يقع الطلاق ليه يقع ما زالت زوجة له إيه. لذلك المصنف قال طالق ثلاثا، فلو حذبت ثلاثا ثم قال المصنف وعكسه الكلام ما يستقيم، وعكسه بعد ساعة بعد شهر وساعة فلابد تكون بينونة. لذلك قدم المسألة بقوله ثلاثا. يقول قال الرجل لزوجتي أنت طالق في نهاية الحجة هل يعتزل زوجته خلال هذه الفترة التي من أول تلفظه إلى حين موعد تطليقه أو ماذا يفعل؟ إيش تقول يا حمزة؟ يعني السؤال يقول إذا الشخص علق على أمر مستقبل هل يعتزل زوجته أو ما يعتزلها؟ لا يعتزلها لأنها أمر مشكوك فيه قد يقع الطلاق. فإذا كانت هي علق على طلقة أولى أو ثانية ما في بأس، كان طلقة ثالثة لك قال وإن قال ثلاثة فيجب أن يعتزلها لأنه قد يقع الأمر المشكوك في هذا، قد يقدم زيد وتطلق. يعني يعتزلها بعد مضي الشهر هذا عرفت، لكن قبل مضي الشهر لا هو له. يعني لو قال إن قدم زيد بعد سنة أنت طالق فقدم بعد سنة هو نصف، فمن سنة إلى النصف يعني ستة أشهر هذه اعتزلها، لأن في أي زمن يأتي فيه تطلق إذا كانت هي الطلقة الثالثة. يقول يوم أفضل حج الإفراد أم حج تمتع مع أني قد اعتمرت كثيرا قبل أشهر الحج وفي أشهر الحج علم بأن هذه حجة الإسلام. شيخ الإسلام قال باتفاق الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الحج الإفراد لمن يأتي بعمرة أفضل، ففي حال مثل السائل الأفضل في حقه الإفراد. لكن شخص لا يستطيع أن يقدم إلى مكة إلا مثل هذه المرة فنقول يأتي بتمتع أو قران. يقول ليس مثال مؤلف وتعليق على مجهول وقدوم زيد بعد شهر غير متيقن، فقد يتقدم قد يتأخر وكذلك التخرج. لا ما هو مجهول، يعني التعليق حتى لو على أمر مجهول لو وقع يقع، فلو قدم قبل ما يقع لكن بعد. يقول إذا قال أنت طالق ثلاثا بعد مضي أربعة أشهر ثم بعد أيام طلقها طلقة واحدة فهل يقع وهل يجوز أن ينكحها بعد مضي أربعة أشهر؟ يعني الشخص قال لزوجته أنت طالق، لو قالها أنت طالق بعد أربعة أشهر ثم بكرة طلقها، أنت طالق ثلاثا بعد أربعة أشهر ثم غدا طلقها يقع؟ يقع. وبعد أربعة أشهر تقع طلقتين واحدة تلغي لأنها سبقت عليها. يقول هل الليالي العشر من رمضان أفضل من وقت ليالي العشر من ذي الحجة؟ بعض أهل العلم يقول ليالي وأيام ذي الحجة أفضل من ليالي وأيام شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم يعكس. وشيخ الإسلام قال أيام من العشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، مقصود أنها ليالي فاضلة عظيمة جدا من ناحية الإنسان يكثر من العمل الصالح وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء بقدر ما يمكن يعمل عمل صالح يسعى إليه مثل رمضان أو تزيد، يعني تعمل عمل صالح مثل رمضان أو تزيد أكثر. والله يقول فاستبقوا الخيرات. ومن أفضل الأعمال طلب العلم والحفظ والمراجعة والاطلاع والبعد عما يشغل عن العبادة في هذه الأيام، مثل ما كان اللغو الكلام أو الذهاب إلى أمور ما تستفيد منها في حياتك فتغتنم لحظاتها بكل خير يعود عليك، لأن أعمال فيها مضاعفة. حتى الصوم لو صامها الشخص هو من أعمال الصالحة. يقول إن قال أنت طالق ثلاثة إن جاء العيد فمتى تطلق نهر العيد أم ليلته، وما الضابط من ليلة العيد؟ يعني إذا أذن المغرب من كل يوم خلاص معناته انسلخ اليوم السابق وبدأنا في اليوم الثاني. يقول في السؤال السابق لمضي الأربعة كيف تقع الطلقتان وهي بائن منه؟ لا، هي في الأولى، هو الطلقة الأولى غير بائن، هو طلقة واحدة. السؤال يقول طلقة واحدة. يقول لو قال إن قدم زيد بعد شهر فأنت طلق، ثم قدم بعد سنة من التلفظ بالطلاق المعلق، هل تطلق؟ نعم تطلق، من يوم ما يأتي زيد تطلق. مثل يعني مثال لو قال إن ولدت أنثى طالق، إن ولدت ذكر طالق، إن أتيت بشغالة طالق، إن دخل ولد المدرسة طالق، إذا لم يسجل في التحفيظ أنت طالق، كله طلاق معلق المستقبل. إن ذهبت مع السوائق فأنت طالق، هي هذه المسألة. ثم بعد ذلك لو حصل خلع أو ما حصل نفس المسألة هذه.